الجزء السابع، ادخل في نفسياتهم روحهم. معظم الناس منغلقون في عوالمهم الخاصة، مما يجعلهم عنيدين وعسيري الإقناع. الطريقة لتستدرجهم خارج قوقعتهم وتنصب إغواءك هي أن تدخل أمزجتهم ونفسياتهم. العب وفقا لقوانينهم واستمتع بما يستمتعون به وكيف نفسك مع أمزجتهم. بعملك لهذا سوف تداعب نرجسيتهم العميقة الجذور وتخفض دفاعاتهم. سينفتحون ويصبحون عرضة لتأثيرك الخفي بعد أن نومتهم مغناطيسيا صورة المرآة التي تقدمها. سرعان ما ستستطيع أن تبدل ديناميكية ما إن تكون قد دخلت نفسيتهم، حتى تستطيع أن تجعلهم يلجوا في نفسيتك. في مرحلة يكون عندها التراجع قد فات أوانه، تساهل مع تقلباتهم ونزواتهم، وبذلك تكون قد حرمتهم من أي شيء ليبدو ردة فعل إزاه أو يقاوموه. استراتيجية التساهل والتسامح. في أكتوبر من عام 1961 منحت الصحفية ساندي آدامز مقابلة حصرية مع رئيس إندونيسيا سوكارنو. لقد كانت ضربة موفقة استثنائية وغير متوقعة، فآدامز كانت صحفية مغمورة في ذلك الوقت، بينما سوكارنو كان شخصية عالمية بارزة في خضم أزمة. كان قائدا لنضال من أجل استقلال إندونيسيا ورئيسا لها منذ عام 1949 عندما تخلى الهولنديون أخيرا عن المستعمرة. كانت قد جعلته سياسته الخارجية الجريئة مكروها لدى الولايات المتحدة من بداية ستينات القرن الماضي، وأخذ البعض ينادونه بهتلر آسيا. قررت آدامز ألا تروع أو يهول عليها من قبل سوكارنو، وذلك من أجل أن تقدم مقابلة رشيقة ومفعمة بالحياة. لذا بدأت المحادثة بممازحة، مما فاجأها وأسعدها أن أسلوبها في كسر الجليد قد فعل فعله. كان سوكارنو دافئا معها، ترك المقابلة تستغرق أكثر من ساعة ونيف، وعندما انتهت حملها بالهدايا. كان نجاحها لافتا بما فيه الكفاية، لكن النجاح الأكبر كان الرسائل الودية التي أخذت تتلقاها منه بعد أن عادت هي وزوجها إلى نيويورك. بعد عدة سنوات اقترح أن تتعاون معه في كتابة مذكراته الذاتية. ارتبكت آدامز التي كانت معتادة على كتابة المقالات الإطنابية عن مشاهير الدرجة الثالثة. كانت تعلم سيد سوكارنو كدون جوان شيطاني، المغوي العظيم كما كان يدعوه الفرنسيون. كان لديه 4 زوجات والمئات من الفتوحات الجنسية. كان وسيما، ومن الواضح أنه كان منجذبا إليها، لكن لما اختارها لهذه المهمة ذات الاعتبار والهيبة؟ لعل الليبيدو الذي لديه كان أقوى بكثير من أن يعبأ بهكذا أشياء. على الرغم من ذلك فقد كان عرضا لا تستطيع أن ترفضه. في عام 1964 عادت آدامز إلى إندونيسيا. كانت قد قررت أن تحافظ على استراتيجيتها، تكون السيدة الصريحة والجريئة التي بدت أنها سحرت سوكارنو قبل 3 سنوات. خلال مقابلتها الأولى معه من أجل الكتاب، تذمرت بلهجة قوية نوعا ما حيال الغرف التي خصصت لها من أجل السكنة. بعثت برسالة له كما لو كان سكرتيرها من أجل أن يوقعها، لتفصلت فيها كيفية المعاملة الخاصة التي كانت تتوقعها من قبل الجميع بلا استثناء. وقع الرسالة وعمل بما فيها الأمر الذي أذهلها. الأمر التالي على جدول أعمال آدامز كان رحلة في إندونيسيا لتجري مقابلات مع الناس الذين عرفوا سوكارنو في صباه وشبابه. لذا اشتكت له عن الطائرة التي كانت ستقلها وقالت عنها أنها غير آمنة. سأقول لك أمرا يا عزيزي، قالت له، أعتقد أنه يجب عليك أن تمنحني طائرة خاصة. فأجاب وقد ظهر عليه الارتباك نوعا ما، حسن. إلى أنها تابعت القول، واحدة على أي حال لا تكفي، وطالبت بعدة طائرات وهليكوبتر وبطيار خاص كفؤ. وافق على كل شيء. لم يبدو على قائد إندونيسيا الخوف من آدامز وحسب، لكنه كان أيضا تحت سحرها بالكامل. أطرى ذكاءها وظرافتها. اعترف لها في إحدى المرات، هل تعلمين لماذا أفعل هذه السيرة الذاتية؟ فقط بسببك، ذلك هو السبب. انتبه لثيابها وأثنى على أطقمها ملاحظا أي تغيير طرأ عليهم. كان أشبه بمتودد متزلف منه بهتلر آسيا. من المحتوم بطبيعة الحال أنه حاول مواقعتها عدة مرات. فقد كانت امرأة جذابة. أولا كان يضع يده على يدها ومن ثم يسرق قبلة. رفضته بازدراء في كل مرة، موضحة أنها كانت سعيدة بزواجها، لكنها قلقت. إذا كان كل ما يريده هو علاقة غرامية، فإن اتفاق الكتاب بأكمله يمكن أن ينهار. مجددا، على الرغم من ذلك، بدت أن استراتيجية الصراحة والمباشرة التي اتبعتها على أنها الاستراتيجية الصحيحة. من المفاجئ أنه تراجع من دون غضب أو امتعاض. وعد بأن تعلقه بها سيبقى أفلاطونيا عذريا. وجب عليها الاعتراف بأنه لم يكن أبدا كما توقعتها أو كما وصف لها. لعله كان يحب أن يسيطر عليه من قبل النساء. استمرت المقابلات لعدة شهور ولاحظت تغيرات طفيفة عنده. ظلت تخاطبه بألفة بعدم كلفة، متبلة المحادثة بتعليقات جريئة، لكنه الآن كان يرد على هذه التعليقات بتعليقات مماثلة، مستمتعا بهذا النوع من المشاكسة المضايقة الأنيقة. تبنى نفس المزاج المفعم بالحياة الذي فرضته على نفسها بشكل استراتيجي. في البداية كان يلبس بدلته العسكرية أو بدلته الإيطالية، الآن أصبح يلبس بشكل اعتيادي بل وحتى يمشي حافيا. بعد أن انسجم مع أسلوب علاقتهما غير الرسمي، ذات ليلة أثنى على لون شعرها فشرحت له أنها كانت تصبغ شعرها باستخدام صبغة كليرول اللون الأسود المزرق. أراد أن يحصل على نفس اللون، لذا كان عليها أن تحضر له عبوة. عملت كما طلب منها، متخيلة أنه كان يمزح، لكنه بعد بضعة أيام طلب أن تتواجد في القصر لكي تصبغ شعره. فعلت كذلك، والآن أصبح لديهما نفس لون الشعر بالضبط. الكتاب سوكارنو، السيرة الذاتية كما روتها سيندي آدامز، نشر في عام 1965. ما فاجأ القراء الأمريكيين أن الكتاب حمل الانتباه بأن سوكارنو كان ساحرا ومحبوبا بشكل لافت، وتلك بالفعل كانت الكيفية التي وصفته بها آدامز للجميع. إذا جادلها أي شخص كانت تقول أنهم لم يعرفوه كما عرفته. سر سوكارنو وانتشر الكتاب على نطاق واسع. ساعده الكتاب على كسب التأييد والتعاطف في إندونيسيا، حيث كان الآن مهددا بانقلاب عسكري. ولم يتفاجأ سوكارنو، إذ كان يعلم أن آدم ستؤدي عملا أفضل بكثير فيما يتعلق بمذكراته من أي صحفي جاد. التفسير: من كان يقوم بإغواء من؟ إنه كان سوكارنو من قام بالإغواء، وإغواؤه لآدمز اتبع تسلسلا تقليديا. أولا، اختار الضحية المناسبة. صحفية ذات خبرة كانت سترفض إغراء العلاقة الشخصية مع صاحب العمل، وصحفي رجل سيكون أقل عرضة لسحره. لذلك اختار امرأة والتي كانت خبراتها الصحفية تكمن في مكان آخر. أرسل رسائل مختلطة، فقد كان ودودا معها، لكنه لمح إلى نوع آخر من الاهتمام أيضا. بعد ذلك، أي بعد أن دس الشك في ذهنها، لعله كان يريد مجرد علاقة، انتقل لمحاكاتها. عكس صورة تصرفاتها، سايرها وتماشى مع كل حالاتها، وانكفأ متراجعا في كل مرة تذمرت فيها. تدليل الأشخاص والتساهل معهم هو نمط من دخول نفسيتهم، من خلال جعلهم يسيطرون في الوقت الراهن. لربما توددات تحرشات سوكارنو لآدمز أظهرت شهوته التي لا يمكن التحكم بها أثناء العمل، أو لعلها كانت أكثر دهاء ومكره. كان لديه صيت كدين جوان، أن يعجز عن التحرش بها كان من شأنه أن يجرح مشاعرها. النساء غالبا ما ينزعجن أقل مما تتصور عندما يجدن أحدهم جذابات، وسوكارنو كان ذكيا بما فيه الكفاية ليعطي كل واحدة منهن الانتباه بأنها كانت الأثيرة عنده. لذا قرر أن يسلك طريقا مختصرا كي يدخل في نفسيتها بشكل أعمق، وذلك من خلال محاكاة سماء اللا تكلف التي لديها، بل وحتى تأنيث نفسه بشكل بسيط من خلال اتخاذ لون شعرها. النتيجة كانت أنها كونت عنه انطباعا مغايرا لما توقعت أو خشيت أن يكونه. أقله لم يكن مصدر تهديد، وفي النهاية فقد كانت هي من يمسك بزمام السيطرة. الأمر الذي فشلت آدمز في إدراكه كان أنه ما إن تخلت عن دفاعاتها حتى أصبحت غافلة عن مدى عمق مشاغلته لعواطفها. لم تكن هي من سحرت، بل كان هو من سحرها. ما أراده من البداية كان ما حصل عليه، سيرة ذاتية بقلم أجنبية متعاطفة، والتي قدمت للعالم وصفا جذابا عن رجل كان يرتاب في أمره الكثيرون. من بين كل التكتيكات الإغوائية، لربما يكون دخول روح الشخص هو أكثرها شيطانية. فهذا التكتيك يعطي ضحاياك الشعور بأنهم من يقوم بالإغواء. واقع قيامك بإشباع رغباتهم ومحاكاتهم ودخولك نفسياتهم يوحي بأنك تحت سحرهم. أنت لست مغويا خطيرا كي يحذر منه، وإنما لين العريك وغير مهدد. الانتباه الذي تعيرهم إياه يسكرهم. بما أنك تعكس صورتهم، فإن كل شيء يرونه ويسمعونه منك يعكس أذواقهم والأنا الخاص بهم، ويا له من دعم لغرورهم. كل هذا يحضر للإغواء، أي لسلسلة المناورات التي سوف تقلب الديناميكية رأسا على عقب. ما إن يتخلوا عن دفاعاتهم حتى يصبحوا عرضة لتأثيرك، سرعان ما ستبدأ بقيادة الرقصة، ودون حتى أن يلاحظوا سيجدون أنفسهم وقد دخلوا نفسيتك. هذه هي نهاية اللعبة. النساء لا يشعرن بالطمأنينة والراحة إلا مع أولئك الذين يجازفون معهن ويدخلون نفسياتهن. من أقوال نينون دي لانكلو: المفاتيح للإغواء. واحد من أكبر مصادر الإحباط في حياتنا يكمن في عناد وتصلب الناس الآخرين، ما أصعب الوصول إليهم وجعلهم يرون الأشياء كما نراها وفقا لمنظورنا. غالبا ما يخامرنا الانتباه بأنه عندما يبدو أنهم يستمعون لنا ويتفقون معنا ظاهريا، فإن كل ذلك عبارة عن مظاهر سطحية. ففي اللحظة التي نغيب فيها يرتدون إلى أفكارهم الخاصة، نمضي حياتنا ونحن نصطدم ونتناطح بالناس الآخرين كما لو كانوا جدرانا حجرية. لكن بدلا من التذمر حيال مدى إساءة فهم الناس لك أو تجاهلهم إياك، لما لا تحاول شيئا مختلفا؟ عوضا عن رؤية الناس كمضغنين وضيعين أو لا مبالين، عوضا عن محاولة تصور سبب تصرفهم بالطريقة التي بها يتصرفون، انظر إليهم من خلال عيني المغوي. الطريقة لاستمالة الناس خارج عنادهم وهوسهم الذاتي الفطريين تكون من خلال دخول نفسياتهم. كلنا نرجسيون. عندما كنا أطفالا كانت نرجسيتنا مادية أو جسمانية، كنا مولعين بصورتنا الخاصة وجسمنا كما لو كان كائنا مستقلا عنا. عندما نتقدم في السن تنحو نرجسيتنا نحوا أكثر سيكولوجية، نصبح مستغرقين بأذواقنا آرائنا خبراتنا. تتشكل من حولنا قوقعة قاسية. المفارقة تكمن في أن الطريقة لاستمالة الناس خارج هذه القوقعة تكون من خلال أن نصبح مثلهم، أي أن نصبح في الواقع كنوع من انعكاس لهم على المرآة. أنت لست مضطرا لأن تنفق أياما في دراسة ذهنياتهم، ببساطة تكيف مع أمزجتهم وأذواقهم سايرهم وادع الموافقة مع أي شيء يقذفونه في وجهك. ستخفض دفاعيتهم الفطرية من خلال فعلك هذا. إحساسهم بالتقدير الذاتي لا يشعر بأنه مهدد من قبل غرابتك أو عاداتك المختلفة. الناس يحبون أنفسهم بحق، لكن أكثر شيء يحبونه على الإطلاق هو أن يروا أفكارهم وأذواقهم وقد انعكست عند شخص آخر. هذا يصادق عليهم وعلى آرائهم وأذواقهم. هم يسترخون بعد أن نومتهم مغناطيسيا صورتهم المنعكسة. أما وأن جدارهم الداخلي قد تقوس وانهار، تستطيع عندها أن تحملهم على الانفتاح وأن تقلب في آخر المطاف الديناميكية رأسا على عقب. ما إن يصبحوا منفتحين لك، يصبح من السهل أن تعديهم بأمزجتك وحرارتك الخاصة. دخولك في روح الشخص الآخر هو نوع من التنويم المغناطيسي، إنه الشكل الأكثر فاعلية وغدرا من الإقناع الذي يعرفه الإنسان. في الرواية الصينية من القرن 18 حلم حجرة النوم الحمراء، كل فتيات منزل شيا المزدهر يحببن باويو الخليع، هو وسيم من غير ريب، لكن ما يجعله لا يقاوم هو قدرته الخارقة للطبيعة على دخول روح الفتاة اليافعة. أمضى باويو شبابه حول الفتيات اللواتي لطالما فضل صحبتهن. كنتيجة لذلك لم يعطي الانطباع بكونه عدوانيا أو مصدر تهديد، كان يمنح الدخول إلى غرف الفتيات اللواتي كنا يرونه في كل مكان، وكلما رأيناه وقعنا تحت سحره. لا يمكن القول بأن باويو كان أنثويا، فهو يظل رجلا، لكن رجلا من شأنه أن يكون على قدر متفاوت من الرجولة تبعا لما يقتضيه الموقف. إلفته للفتيات منحته المرونة كي يدخل نفسياتهن. هذا امتياز عظيم. الاختلاف ما بين الجنسين هو ما يجعل الحب والإغواء ممكنين، لكنه يشمل أيضا على عنصر الخوف وعدم الثقة. قد تخاف المرأة من عدوان الرجل وعنفه، والرجل غالبا ما يكون غير قادرا على ولوج روح المرأة، لذا يبقى غريبا ومصدر تهديد. معظم المغوين في التاريخ من كازانوفا لجون اف كينيدي ترعرعوا وهم محاطون بالنساء وتحلوا بلمسة أنوثية هم أنفسهم. الفيلسوف سورين كيركيجارد في روايته يوميات مغوي ينصح بإمضاء وقت أكبر مع الجنس الآخر من أجل معرفة العدو ونقاط ضعفه لكي تستطيع تحويل هذه المعرفة إلى صالحك. نينون دي لانكلو التي كانت واحدة من أعظم المغويات اللاتي عشن على سطح المعمورة تحلت بخصائص ذكورية واضحة. كانت تستطيع أن تثير إعجاب الرجل بذكائها الفلسفي المتقد وتسحره من خلال ظهورها كمن يشاطره اهتمامه بالسياسة والحرب. طور العديد من الرجال صداقات عميقة معها فقط ليقعوا بعدها في الحب جنون. الرجولة لدى المرأة تسترضي الرجال تماما كما تفعل الأنوثة لدى الرجل مع الإناث. بالنسبة للرجل يمكن لغرابة المرأة أن تخلق إحباطا بل وحتى عدوانية، قد يغرى أو يستدرج بواقعة جنسية. لكن رقية أطول أمدا لا يمكن أن تخلق دون إغواء فكري مرافق. المفتاح هو أن تدخلي روحه. الرجال غالبا ما يغوون بالعنصر الرجولي في سلوك أو شخصية المرأة. في رواية كلاريسا التي كتبها سامويل ريتشاردسون يتم التودد لكلاريسا اليافعة والورعة من قبل الخليع سيء الصيد لوفلايس. كلاريسا كانت تعلم بسمعة لوفلايس، لكنه لم يتصرف في معظم الأحيان كما توقعت منه أن يتصرف، فقد كان مهذبا وبدا حزينا بعض الشيء ومضطربا. في إحدى المرات كانت تكتشف أنه عمل عملا في غاية النبل والإحسان مع عائلة تعاني من العوز، فيعطي مالا للأب ويساعد ابنة الرجل على الزواج ويقدم لهم النصيحة الحكيمة. في النهاية اعترف لوفلايس لكلاريسا بما كانت قد اشتبهت به. كان يريد أن يتوب وأن يغير طرائقه. رسائله لها كانت عاطفية وتكاد تكون دينية في شغفها وهيامها، لعلها ستكون من يقوده إلى جادة الصواب والاستقامة. لكن لوفلايس كان قد أوقعها في شراكه، كان يستخدم تكتيك المغوي الخاص بعكس صورة محاكاة ميولها في هذه الحالة روحانيتها. بمجرد ما تخلت عن دفاعاتها، بمجرد ما آمنت أنها تستطيع إصلاحه، فقد حكم عليها بالوقوع. الآن أصبح بإمكانه أن يدس بروحه في رسائله ولقاءاته معها. تذكر، الكلمة ذات المغزى أو التأثير هي الروح، وهي غالبا ما تكون بالضبط المكان الذي يجب استهدافه. من خلال ظهورك كمن يعكس صورة مبادئ أحدهم الروحية، تستطيع أن تؤسس تناغم من عميق الجذور ما بينكما، والذي يمكن عندها أن ينتقل إلى المجال المادي الجنسي. عندما انتقلت جوزيفين باكر إلى باريس في عام 1925 كجزء من عمل مسرحي غنائي وراقص يتكون بأكمله من السود، فإن فرادتها جعلتها نبأ مثيرا بين ليلة وضحاها. لكن الفرنسيين اشتهروا بتقلبهم، وأحست بايكر بأن اهتمامهم بها سينتقل بسرعة إلى شخص آخر، دخلت إلى روحهم، وذلك لكي تغويهم إلى الأبد. تعلمت الفرنسية وبدأت تغني بها، بدأت تلبس وتتصرف كسيدة فرنسية أنيقة، وكأن لسان حالها يقول أنها تفضل أسلوب الحياة الفرنسي على الأمريكي. الدول مثل الناس، لديها مكامن لا أمان عديدة، وتشعر بأنها مهددة من قبل الأعراف والتقاليد الأخرى. غالبا ما يكون مغيا بحق بالنسبة إلى شعب من الشعوب أن يروا غريبا وقد تبنى طرائقهم وعاداتهم. بنجامين ديزرائيلي ولد وعاش حياته كلها في إنجلترا، لكنه كان يهودي المنبت وكان ذا ملامح غريبة، فاعتبره الإنجليز المحليون دخيلا. ومع ذلك فقد كان أكثر إنجليزية في سلوكه وذوقه من كثير من رجال الإنجليز، وكان هذا جزءا من سحره الذي برهنه من خلال تزعمه للحزب المحافظ. إذا كنت غريبا أو دخيلا، فحول ذلك إلى ميزة. تلعب بطبيعتك الأجنبية بطريقة تظهر للمجموعة مدى عمق تفضيلك لأذواقهم وعاداتهم على تلك الخاصة بك. في عام 1752 قرر خليع ستاليكوف الذائع الصيت أن يكون أول رجل في البلاط الروسي يغوي الدقة الكبرى البالغة من العمر 23، إمبراطورة المستقبل كاثرين العظمى. علم أنها كانت متوحدة، زوجها بيتر تجاهلها كالعديد من رجال البلاط الآخرين، ومع ذلك فقد كانت العقبات هائلة، كان يتم التجسس عليها ليل نهار. ومع ذلك فقد تدبر ستاليكوف مصادقتها ودخول دائرتها الصغيرة جدا، استفرد بها أخيرا وأوضح لها مدى تفهمه لوحدتها ومدى عمق كرهه لزوجها، وكم شاركها اهتمامها بالأفكار الجديدة التي كانت تجتاح أوروبا. سرعان ما وجد نفسه قادرا على تدبير لقاءات أخرى، حيث أعطاها الانطباع بأنه عندما كان معها فإنه لم يعد شيء آخر في العالم يهمه. وقعت كاثرين عميقا في حبه، وأصبح في الواقع أول حبيب لها. كان ستاليكوف قد دخل روحها. عندما تعكس صورة الناس، تكون قد ركزت اهتماما بالغا عليهم، سيستشعرون الجهد الذي تجشمته وسيجدون ذلك مطريا. من الواضح أنك قد اخترتهم وفصلتهم عن البقية. يبدو أنه لا يوجد شيء آخر في حياتك إلا هم، طباعهم، أذواقهم، روحهم، نفسياتهم. كلما ركزت عليهم كان السحر الذي تولده والأثر المسكر الذي تمارسه على غرورهم وخيالائهم أكثر عمقا. يعاني العديد منا صعوبة في التوفيق ما بين الشخص الذي نحن عليه الآن وما بين الشخص الذي نريد أن نكونه. نحن خائبو الأمل لكوننا تنازلنا عن مثاليات سيبانا، ولا نزال نتصور أنفسنا كذلك الشخص الواعد الذي يتوسم فيه كثير من بشائر النجاح، لكن الظروف منعته من تحقيقه. عندما تعكس صورة شخص أي تحاكيه، لا تتوقف عند الشخص الذي أصبح، وإنما ادخل روح ذلك الشخص المثالي الذي يريد أن يكونه. هذه هي الكيفية التي تدبر بها الكاتب الفرنسي شاتوبريان أن يصبح مغيا عظيما بالرغم من بشاعته الشكلية أثناء نشأته في أواخر القرن الثامن عشر. كانت الرومانتيكية في الأدب آخذة في الرواج، والعديد من الشابات شعرن بغم عميق نتيجة غياب الرومانس في حياتهم. كان شاتوبريان يعيد إيقاظ الحلم الذي كان لديهن كفتيات يافعات بأن يجرفن الحب وأن يحققن مثالياتهن الرومانسية. هذا النوع من دخول روح الآخر لعله يكون الأكثر فاعلية، لأنه يجعل الناس يشعرون بشعور أفضل إزاء أنفسهم أثناء حضورك، فإنهم يعيشون حياة الشخص الذي أرادوا أن يكونوه، عاشق عظيم، بطل رومانسي وما شاكل. اكتشف تلك المثاليات المحطمة وحاكها، بعثا فيها الحياة من جديد من خلال عكسها مجددا على هدفك. قلة تستطيع مقاومة هذا الإغراء. الرمز مرآة الصياد. القبرة هو طائر لذيذ المذاق لكن يصعب الإمساك به. في الحقل يضع الصياد مرآة على حامل. القبرة تحط أمام المرآة وتخطو تارة إلى الأمام وتارة إلى الخلف. بعد أن انتشت بصورتها الخاصة المتحركة وبرقصة التزاوج الزائفة التي ترى تأديتها أمام عينيها، الطائر يفقد كل الإحساس بمحيطه بعد أن نوم مغناطيسيا إلى أن تحكم شبكة الصياد الإمساك به قبالة المرآة. الانقلاب. في عام 1897 في برلين، التقى الشاعر راينر ماريا رايليكي الذي كانت سمعته ستعم العالم فيما بعد بلو أندريا السلوم، الكاتبة الروسية الحسناء التي اشتهرت بتحطيمها لقلب نيتشه. كانت الأثيرة عند مفكري برلين، وبالرغم من أن رايليكي كان في 22 وهي في 36، إلى أنه وقع في حبها بجنون، غمرها برسائل الحب التي أظهرت أنه قد قرأ جميع كتبها واطلع على ميولها اطلاعا حميما. تصادق الاثنان سرعان ما كانت تحرر شعره وهي تمسك بكل كلمة من كلماتها. شعرت سالون بالإطراء نتيجة محاكاة رايليكي لروحها عكس صورتها، وأسرت بالاهتمام المركز الذي وجهه لها وبالمشاركة الروحية التي بدأ بتنميتها. أصبحت عشيقته لكنها كانت قلقة على مستقبله. كان من الصعب جني العيش كشاعر، لذا شجعته على تعلم لغتها الأصلية الروسية ويصبح مترجما. اتبع نصيحتها بحماس بالغ لدرجة أنه استطاع التكلم الروسية خلال بضعة شهور. زار روسيا سوية حيث انبهر بما رآه، الفلاحين، التقاليد الشعبية، الفن، العمارة. عندما عاد إلى برلين حول مسكنه إلى نوع من المقام لروسيا، وبدأ يرتدي ثياب الفلاحين الروس ويطعم حديثه بعبارات روسية. الآن سرعان ما انطفأ سحر محاكاته. في البداية شعرت سالون بالإطراء لكونه يشاركها اهتماماتها بهذه الحماسة، لكنها الآن أصبحت ترى هذا كشيء آخر. بدأ أنه لا يتمتع بشخصية حقيقية، كان قد أصبح تابعا لها فيما يخص احترامه وتقديره لذاته. كانت كل تصرفاته غاية في العبودية. في عام 1899 أنهت العلاقة، الأمر الذي شكل فاجعة له. الدرس بسيط، دخولك إلى روح الشخص يجب أن يكون تكتيكيا، وسيلة لإخضاعه أو إخضاعها لسحرك. لا يمكنك أن تكون ببساطة إسفنجة تتشرب طباع الآخر أو أمزجته. احمل مرآة قبالتهم لفترة أطول من اللازم، وسيتبينون حقيقتك وينفرون منك تحت التشابه معهم الذي تجعلهم يرونه. يتوجب عليك أن تحتفظ بإحساس كامن بهويتك الخاصة. عندما يحين الوقت فإنه يجب عليك أن تقودهم إلى روحك، إذ لا يمكنك أن تعيش على بساطهم. المغزى، إياك وأن تمضي في المحاكاة أبعد من اللازم، فهي مفيدة فقط في المرحلة الأولى من الإغواء. في مرحلة ما منه يجب أن تعكس الديناميكية.